الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بالأما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع هذا الإمام العلم، مع شيخ الإسلام المجدد لمن درس من معالم التوحيد في القرن الثاني عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، ولأشياخنا وعلمائنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. لازلنا معه ومع رسالته المباركة والتي سماها بفضل الإسلام، وقد مضى معنا جملة من الأبواب، وقد مضت جملة من أبواب هذه الرسالة المباركة، وكنا قد أنهينا اللقاءات الماضية، فوقفنا قد أنهينا عشرة أبواب، فوقفنا عند الباب العاشر، والذي ترجم له بقوله باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية. عقد بعد ذلك بابا عظيما ترجم له بقوله باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. وأورد تحت هذا الباب جملة من النصوص الشرعية من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر شيئا من الآثار عن سلف هذه الأمة الصالح رضي الله عنهم ورحمهم. ولعلنا نأخذ هذا الباب في درسين. أورد رحمه الله تبارك وتعالى ثلاث آيات تحت هذه الترجمة. قال: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: وقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. مناسبة هذه الترجمة وما فيها من النصوص الشرعية من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مناسبته لهذا الكتاب، كتاب فضل الإسلام، أراد المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الإشارة إلى أن مما يشمله الدخول في الدين كله هو التمسك بالفطرة السليمة، وهي ملة إبراهيم، وإقامة الوجه في الدين القويم، وهو ما أراد به من إراده بهذه الآيات العظيمات. أما الآية الأولى في سورة الروم، ففيها ربنا جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: فأقم، أي يا محمد، فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لأمته من بعده، أمره بأن يقيم وجهه في الدين حنيفا. وقد مضى معنا أن الحنيفية ملة إبراهيم، وأن الحنيف هو المائل من الشرك إلى التوحيد، الله جل وعلا هنا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يقم وجهه للدين حنيفا. وقوله تبارك وتعالى لا تبديل لخلق الله أي لدين الله، فهنا في هذه الآية العظيمة ختمها ربنا تبارك وتعالى بقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون هذا الدين القيم، وبعضهم وإن عرفه وعلمه إلا أنه حقيقة لم يعلمه لأنه لم يسلك. والدين القيم هو التمسك بالشريعة والفطرة السليمة، وهذا هو محل الشاهد من هذه الآية. فهنا ربنا جل وعلا يخبرنا بأن الدين القيم هو إقامة الوجه للدين حنيفا، وأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. قد مضى معنا أن المراد بالفطرة التي فطر الله الناس عليها أن ذلك هو التوحيد. الناس جبلوا على التوحيد، فاجتالتهم الشياطين كما جاء في الحديث المخرج عند مسلم من حديث عياض رضي الله عنه إني خلقت عبادي حنفاء. هنا يقول ربنا فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالله فطرهم على التوحيد. جاء في الحديث إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. فالدين القيم هو الدخول في الدين كله والتمسك بالفطرة السليمة والسير على نهج وخطى إبراهيم والتمسك بملته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم أورد بعد ذلك الآية الثانية قال وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم فأمل بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآية في سورة البقرة وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، المراد الوصية بكلمة الإسلام، كلمة التوحيد والانقياد لشرع رب العالمين والانقياد لله تبارك وتعالى وحده دون ما سواه. وقد جاء فيما بعد هذه الآية قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. تأمل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جاء فيما بعدها قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. انظر يا عبد الله، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله جل وعلا قد وصى بهذه الكلمة العظيمة التوحيد وهو الإسلام لله جل وعلا والانقياد له وحده دون ما سواه، وهو الإسلام معناه العام، وصى بها إبراهيم الخليل بنيه إسحاق وإسماعيل. قال ويعقوب كذلك وصى بها بنيه يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، الله جل وعلا اختار هذا الدين لهم يدينون به لرب العالمين. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن أمر يا عبد الله إلا وأنتم مسلمون. شاهد أهمية الإسلام في رب العزة والجلال وأهمية الانقياد له. الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام قد وصوا به أبناءهم، قد وصوا به أبناءهم. ثم أورد الآية الثالثة قال وقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في هذه الآية العظيمة في سورة النحل دليل على ما كان عليه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الخير والثبات على التوحيد والدعوة إليه. انظر ثم أوحينا إليك أي يا محمد، أوحى الله عز وجل نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بماذا؟ قال أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا منهج عظيم. انظر في آيات كثيرة وهذه لفتة منهجية، هنا ربنا جل وعلا وفي غيرها من الآيات في كثير منها يأمر باتباع ملة إبراهيم، أي المنهج والطريق والعقيدة التي كان عليها. فلم يعلق ربنا جل وعلا الأمر بذاته، أي بذات إبراهيم، وإنما بما كان عليه. وهذا له نظائر، من ذلك قوله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ما قال ربنا جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبه مقتده، قال فبهداه، ذلكم المنهج والطريق تلكم العقيدة التي كانوا عليها والهدي الذي كانوا يسيرون عليه. هنا قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. نعم، فهو إمام الحنفاء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد نسبت الحنيفية إليه لهذا صلوات الله وسلامه عليه. والحنيف كما مر معنا المائل من الشرك إلى التوحيد. قال ربنا وما كان من المشركين، وحاشاه أن يقع في الشرك، وحاشى إخوانه الأنبياء والرسل أن يقعوا في الشرك، فإن الشرك أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به. وهؤلاء الرسل الكرام وهؤلاء الأنبياء الكرام هم صفوة الله جل وعلا من خلقه، هم الخيرة، اختارهم ربنا جل وعلا لدينه وللقيام به وتبليغه ودعوة الناس إليه. ثم أورد بعد ذلك جملة من الأحاديث أورد سبعة أحاديث عظام، ثم ختم بعد ذلك بأثرين، ختم الباب بأثرين. نأخذ ثلاثة أحاديث، نأخذ أربعة أحاديث، ثم نبقي الباقي إلى الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. أما الحديث الأول هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، رواه الترمذي. هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في منزله، أخرجه الترمذي في جامعه، والطبري في تفسيره، وجماعات من أهل العلم. وجاء هذا الحديث متصلا وبعضهم ضعفه بالانقطاع، ومنهم أبو زرعة وأبو حاتم رحمهم الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الحديث يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي ولاة من النبيين، قال وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، هذا محل الشاهد من الآية، استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، فقوله إن لكل نبي ولاة، ولاة جمع ولي، أي لكل نبي أناس، لكل نبي أناس أولى به من غيره. قال وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي، كما جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ أبا بكر خليلا، وهنا قوله جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه. في الحديث دليل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على اتباع ملة إبراهيم. قول هذا أنه عليه الصلاة والسلام قد أرشده الله تبارك وتعالى إلى ذلك. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند مسلم في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولفظ مسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، تأمل، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصبعه إلى صدره. هذا الحديث حديث عظيم، ومحل الشاهد: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لأن محل إقامة الوجه للدين والانقياد لرب العالمين إنما يبدأ، أول ما يبدأ من القلب. ولأجل هذا قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم ثم وأعمالكم. وهذا محل الشاهد. وانظر يا رعاك الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم. فليست العبرة بتلكم الأجسام، وليست العبرة بالأموال، فليس المعول على صاحب الجسم الكبير ولا على صاحب المال الكثير، إنما المعول كما قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. المعول على ما في هذا القلب، والذي في القلب يظهر على الجوارح، وهذا فيه أو بما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان من ارتباط الظاهر بالباطن، كما جاء في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة، هذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم أورد الحديث الثالث قال: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زرقت على الحوض، فعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم احتجبوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعده. هذا الحديث هو حديث عظيم، حديث ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، مخرج في الصحيحين. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أي متقدمكم إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم أمته على الحوض. ثم عندما يأتي أناس يرفعون إليه من أمته قال: حتى إذا أهويت لأناولهم احتجبوا دوني، فأقول أي رب أصحابي، وفي رواية أصيحابي بالتصغير، دلالة على ماذا؟ دلالة على التقليل، أي أنهم ليسوا بكثرة، أي أنهم ليسوا بكثرة. قال فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إذا في بعض الروايات أقول سحقا سحقا، وفي بعضها سحقا سحقا لمن غير وبدل. وهذا الحديث محل الشاهد فيه أن هؤلاء لم يسلموا الوجه لله جل وعلا، ولم يأتوا بالدين القيم، انظر رحمه الله وإياك، إلى حال هؤلاء. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، خلافا لما عليه أهل الضلال من المتصوفة وغيرهم. النبي لا يعلم الغيب، ليس عنده من الغيب إلا ما أطلعه عليه رب العزة والجلال. هذا الحديث من أدلة أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى. قال فأقول أي رب أصحابي، نعم هذا فيه كما قد مضى معنا أن النبي لا يعلم غيب. هؤلاء كانوا يظهرون الإسلام، يظهرون الدين، لكن الذي في القلب على غير هذا. ولأجل هذا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا. وليس هذا بإشكال كما تدعيه الرافضة قبحهم الله، واتخذوا هذا ذريعة للطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لفظ الصحبة لا يشمل هؤلاء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما قد قلت لا يعلم غيب، ظن أنهم من أصحابه. ولذلك هذا جاء في الحديث إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والصحابي حقيقة الذي يتناوله ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الفضائل هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته الردة. انظر، الذي يموت على غير ما لقي عليه النبي عليه الصلاة والسلام فحقيقة هذا ليس بصحابي. فالنبي حكم على الظاهر لأنه لا يعلم الغيب، ظن أنهم من أصحابه. لهذا يقال له لا تدري ما أحدث بعدك. وفيه إثبات الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم أورد حديثا آخر في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت، انظر أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، انظر، وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ انظر إلى هذه العلامة التي سوف يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفة لمن أسلم وجهه للدين القيم، لمن أسلم وجهه لله جل وعلا، لمن بقي على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. قالوا فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم، انظر إلى هذا المثال، لو أن رجلا له خيل غرة محجلة بين ظهراني خيل بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. انظر يا عبد الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين يوما من الوضوء وأنا فرقهم على الحوض، ألا ليزادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يزاد البعير الضال. أناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم بدلوا بعدك، فأقول شقا شقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم؟ قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا. هذا يفسر تلكم الروايات التي مضت. قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم الفخرة. ثم إذا زمر فذكر مثل، قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. والمراد بالهمل الإبل التي ليس لها راعي. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يرده منهم إلا القليل، لأن الهمل التي ليس لها راعي عددها قليل، والأغلب له من يقوم برعيها. وآخر الحديث قد مضى نحوه في حديث ابن مسعود الذي مضى معنا. وأما قوله: أرأيتم لو أن رجل له خيل غرة محجلة، هذا فيه أن أهل الوضوء لهم علامات تظهر عليهم من جراء وضوئهم وحرصهم على هذه العبادة في هذه الدنيا، فيأتون يوم القيامة غرا محجلين كما جاء في حديث أبي هريرة الآخر. ولهذا جاء قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، لأنها ستكون له علامة، ستكون له إمارة ظاهرة. يميز بها الناس بين بعضهم البعض. والدهم هو الأسود، وأما الدهم فقيل هو الأسود، وقيل الذي لا يخالف لونه لونا سواه، تجده لونا واحدا، هذا الدهم، إما أن يكون أبيضا خالصا وإما أن يكون أسودا خالصا وهكذا. نقف عند هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا. نطرح بعض الأسئلة، بارك الله فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو الرد على من يستدل بحديث إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم على قص اللحية والإسبال، أي قولهم المهم هو ما في القلب لا في الظاهر؟ نعم، هذا فيه شيء من الإرجاء والعياذ بالله. مر معنا الحديث العظيم، حديث النعمان رضي الله عنه، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وفي لفظ مشبهات. في آخر الحديث قال: ألا وإن في الجسد مضغة، هذه المضغة إذا طلحت طلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولكن لهذا أنا قلت في أثناء حديثي أن هذا الحديث فيه دليل لما عليه أهل السنة من ارتباط الظاهر بالباطن، خلافا لما عليه المرجئة. المرجئة ينفون هذا، ينفون ارتباط الظاهر بالباطن، وهذا من المواطن التي أشار إليها العلامة الألباني رحمه الله في تعليقه على رياض الصالحين، وأشار إلى معتقد أهل السنة، وأنهم يقولون أن هناك ارتباط بين الظاهر والباطن. أقول هذا فيه رد على من يرمي هذا الإمام العلم بالإرجاء. والأمر كما قاله العلامة العثيمين رحمه الله: من رمى الألباني بالإرجاء إما أنه لا يعرف الألباني أو لا يعرف الإرجاء. كلمة عظيمة جد عظيمة. أقول هناك ارتباط بين الظاهر والباطن، وهذا هو معتقد أهل السنة في هذا الباب. ومن استدل بهذا وقال إن الإيمان في القلب فلا ينظر إلى هذه الأمور وأنها من القشور، فإن هذا على خطر عظيم وعلى ضلال والعياذ بالله، انحراف وزيف. فإن شرع الله جل وعلا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الواجب علينا أن نأخذ به كله، وهذا هو الذي أراد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عقد الباب له، أن الواحد منا يقيم وجهه للدين حنيفا، يسلم وجهه لله تبارك وتعالى وينقاد لحكمه وشرعه، وليحذر أن يقول هذا قشور وهذا من الفروع وليس من الأصول، ويريد التهوين من مثل هذه المسائل التي ورد فيها النص الشرعي: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، وفي الإسبال ما أسبل من الكعبين وفي النار. بل قال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه: لا حظ للكعبين في الإزار. انظر، الكعبان ليس لهما حظ في الإزار. بمعنى بعض الناس يقولون ماذا؟ أنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أسفل من الكعبين، هو يغطي بثوبه الكعب. نقول هذا كذلك محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حظ للكعبين في الإزار، فيكون نهاية هذا الإزار أو الثوب أو القميص أو ما يلبسه الناس في ألبستهم الرجال أن ينتهي إلى قبل الكعب. والله أعلم. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو موقف أهل السنة والجماعة من الصفات التي أوردها بعض أهل البدع لتعطيل صفات الله عز وجل كالجسم والعرض والجوهر والجهة؟ نعم، أهل السنة في هذا الباب وفي نعم وفي غيره من أبواب الدين يلزمون النص الشرعي. فهنا في هذه المسألة يقولون نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام وننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام ونقطع الطمع عن إدراك الكل والكيفية مع إيماننا بأن لها حقيقة أي الصفة. فإذا جاءت صفات أثبتها بعض الناس ولم يأتي الدليل لإثباتها من الكتاب أو السنة فأهل السنة في هذا الباب لا يقبلون ولا يردون المعنى وإنما ينظرون فيه. أما اللفظ فإنهم يردونه. فأهل السنة لا يصفون الله بأنه جسم ويقولون لم يأتي به النص، نحن لا نقبله لأنه لم يأتي به النص ولا نرده لأنه لم يأتي به النص، لكن تعال ما معنى الجسم عندك؟ فإن كان المعنى حق فإن أهل السنة يقبلون هذا المعنى الحق، لكنهم لا يثبتون تلكم الصفة لأن باب الصفات توقيفي، باب الصفات توقيفي، كذلك الجهة، والله أعلم. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم: أسكن مع أخي في بيت واحد مع حصول الاختلاط، بعض الاختلاط، فما هو الحل؟ بارك الله فيكم. يقول يسكن مع أبي في بيت واحد وهو متزوج. أقول يتق الله ما استطاع ويحرص على أن يأتي بأمر يكون فيه تنظيم في داخل بيته، بمعنى أن مثلا وقت النوم خلاص كل يعرف حجرته، والأصل أن لا تخرج المرأة إلا ويخرج قبلها زوجها ينظر لها الطريق، وأما في مثلا في النهار تكون المرأة مع النساء في مكان يعرف الجميع أن هذا المكان ليس فيه إلا النساء، فلا يدخل الواحد منهم، لا يدخل هو ولا يدخل أخوه الآخر ولا أخوه الثالث، لا يدخل إلى هذه الغرفة لأن هذه الغرفة يكون فيها هؤلاء النسوة، فلا يحصل بينهن الاختلاط، يعني ينظمون الأمر بينهم في داخل البيت في الدخول والخروج وفي الاجتماع، ونسأل الله جل وعلا أن يعينهم على هذا، والله أعلم. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب حضور الدروس المباشرة على الغرف الصوتية؟ أما الجمع فلا، ما دام أنه لم يكن ثمة عارض وقوع الحرج فلا يحصل لهم الجمع، ويستطيعون أن يحصلوا الذي فاتهم عن طريق ما يسجل، يصلون في كل يصلون كل صلاة في وقتها ثم يستمعون إلى الدرس وما فات يراجعون الشيء. يقول السائل: شيخ، لو تعيدون قراءة الأسئلة بعد الطرح لأن صوتي غير مسموع. تابع. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل عبارة الهجر كالدواء إلا ينفع رفع مطلقة أم لها استثناءات كالذي ينصح بترك سماع فلان ولا يستجيب ويدافع وينافع عنه. أعد أعد يا أبا عيسى. يقول هل عبارة الهجر الهجر كالدواء إلا ينفع رفع مطلقة أم لها استثناءات كالذي ينصح أو ينصح بترك سماع فلان ولا يستجيب ويدافع وينافع عنه؟ السؤال عن مقولة الهجر كالدواء النفع استخدم وإلا فلا هكذا. الهجر كالدواء إلا ينفع رفع. نعم هذه قاعدة باطلة بمثل هذا الإطلاق، لأن الهجر في بعض الأحايين ليس لمصلحة المهجور وإنما لمصلحة الهاجر. الهجر قد يكون متعلق، هو تعلق له عدة تعلقات، لكن هنا الذي يقول أن الهجر كالدواء إذا نفع وقع وإلا لا يقع، هنا ينظر فقط في هذا إلى المهجور، أي إذا انتفع هذا المهجور بالهجر يهجر، وإلا زاد في شره وطغيانه وكان عدم هجره أفضل. هذا نظر فقط إلى المهجور، وهذه جزئية يعني في جملتها صحيحة، لكن القاعدة باطلة في أن الهجر لا يكون إلا هكذا، لأن هناك الهجر الذي يكون من ماذا؟ الذي يكون متعلق بالهاجر، فالمصلحة ليست للمهجور وإنما للهاجر حتى لا يقع في الضلال ولا يلتبس بتلكم البدع والضلالات. فأقول هذه القاعدة بمثل هذا الإطلاق قاعدة باطلة، والله أعلم. هذه مجموعة من السؤالات، الأول متعلق بالنظر إلى الشهب، والثاني متعلق بسحر التصوير. الله أعلم، يعني لا ليس في ذهني شيء أو يعني لا يحضرني شيء في هذه الأمرين، الله أعلم. ونكتفي بهذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.